قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. النهاردة الحلقة رقم 26، يعني ليلة 27، يعني احتمال تكون ليلة القدر إن شاء الله. وإحنا قلنا ليلة القدر بتأتي في الليالي الوترية 21 23 25 27 29، أغلب ما بتيجي ليلة 27، لكن بتيجي طبعا بتنتقل في الليالي التانية. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير ويغنمنا وإياكم ليلة القدر اللي هي خير، ما بقولش زي يا جماعة، خير من ألف شهر كما قال جل وعلا، يعني أفضل من ألف شهر. وأفضل بقد إيه بقى؟ دي ما يعرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم ويغنمنا وإياكم ليلة القدر. أكثروا من الدعاء، كتروا الدعاء يا جماعة، الليلة دي بالذات على قد ما تقدروا كتروا من الدعاء للمسلمين، ودعوا لي وادعي لكم وندعي لبعض كلنا، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير وينجي الأمة من الفتن والمهالك اللي فيها ويمكن لأمة المسلمين، وربنا يفرج هم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان، ويفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، ويسد الدين عن المديونين، ويشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين. كتروا من الدعاء، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. تعالوا نشوف يا ترى ايه اللي حصل لسيدنا يعقوب عليه السلام، وايه اللي حصل لاولاد سيدنا يعقوب اخوه يوسف عليه السلام، لان طبعا المأساة كترت او كبرت او زادت وتفاقمت وبقت صعبه قوي على قلب سيدنا يعقوب. طول ما انت ماشي مع سوره يوسف عليه السلام تشعر رغم كثره الالام والاحزان والابتلاءات، رغم كل دوت تشعر وانت بتقرا كده بشيء من الانتعاش واللذه، ان انت كل ايه بتاخد منها درس جديد، تتعلم منها خلق جديد، تتعلم منها حاجة جديدة. وفي نفس الوقت ده بيصبرك على آلامك وأحزانك. احنا عايشين في عصر الابتلاءات، ناس كتيرة مبتلاة وناس كتيرة عايشة في هموم وغموم، ربنا يفرج همومكم جميعا يا رب العالمين. فلما بتقرأ تقول يا بقى نبي الله يوسف حصل له كل دوت، ونبي الله يعقوب حصل له كل دوت، يا احنا فين ودول فين؟ دول انبياء، يعني صفة خلق الله، ده احنا كده الحمد لله، ده احنا في عافية بفضل الله سبحانه وتعالى. تتصبر، ونعمة التسلية نعمة جميلة جدا، ربنا يرزقنا اياكم الصبر والرضا، اللهم امين. ايه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل ان اخوة يوسف لما رجعوا وقالوا له بقى ايه، قالوا له يعني قالوا له يا ابانا ان ابنك سرق، اللي هو بنيامين، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. احنا ما كناش متخيلين انه هيسرق، وهو طبعا ما سرقش، ده كانت حيله بين يوسف عليه السلام وبين يعني اخيه بنيامين. وبعدين واسال القريه، مش مصدقنا، واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. قال لهم ايه؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. في اللحظه دي يا جماعه اشتد الالم، وعايزك تحس بالموقف الصعب ده. أب يا جماعة يعني قلبه اتفجع على على على على فراق ابنه 40 سنة. حد فيكم يقدر يصبر على فراق ابنه اللي بيحبه 40 يوم، مش 40 سنة؟ 40 سنة يا جماعة، 40 سنة سيدنا يعقوب لا يرى سيدنا يوسف، وبيبكي ليل ونهار بيبكي، ومن كثرة البكاء عمي بصره، عمي بصره. يا خبر ابيض، مين يستحمل الالم والاحزان والابتلاءات الشديده دي؟ عمي بصر سيدنا يعقوب، وفوق ده كله كان بيتصبر بوجود بنيامين، يعني سبحان الله. وفي الوقت دوت يروح بنيامين منه، فراح عنده حتى اخر خيط، مش عايز اقول من الامل، لانه امله كبير في الله وعنده ثقه في الله، يعني واعلم من الله ما لا تعلمون، يعني سيدنا يعقوب نبي كريم وعنده يقين وتوكل وثقه في الله لا تخطر على قلب بشر. لكن ايه اللي حصل؟ هو برضو أب يا جماعة، وما يقدرش ان يتخلى عن عن عن احاسيسه ومشاعره. ايه اللي حصل؟ وتولى عنهم، ساب اولاده كلهم التسعه، لان في ثلاثه دلوقتي، يوسف عليه السلام اللي بقى عزيز مصر ومحدش يعرف انه بقى عزيز مصر، ومعاه بنيامين اللي اتاخد لما يعني صواع الملك اتظبط في رحله، والثالث اللي هو روبيل اللي هو الكبير بتاعهم اللي قال لهم انا فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكم. فسيدنا يعقوب تولى عنهم، بعد عنهم وقعد في ركن كده لوحده، وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا الله، يا اسف على يوسف. الله، كان المنطق ان يقول ايه يا جماعه؟ كان المنطق ان يقول يا اسف على بنيامين، مش صح كده؟ هل في كلمه زياده او كلمه ناقصه في القران؟ او هل في كلمه يعني سقط؟ لا، حاشا لله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. امال ازاي يا جماعه؟ إيه اللي حصل ده؟ ايه؟ بنيامين هو اللي تاه دلوقتي، بنيامين هو اللي اتاخد دلوقتي. ازاي سيدنا يعقوب بيقول يا اسف على يوسف، ما قالش يا اسف على بنيامين؟ اهل العلم بيقولوا ان الحزن الجديد بيذكر الانسان بالحزن القديم. واحد تاه منه ابنه الثاني، وكان ابنه الاولاني تاه وما لقاهوش، فلما ابنه الثاني توه يقول يا الله يمسك بالخير يا فلان اللي هو الاولاني. طب ايه اللي فكرك بالاولاني؟ الثاني فكرني بالاولاني. فالاحزان الجديده تذكر بالاحزان القديمه، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال يا اسف، وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا الله، كان طبعا في غايه الحزن والاسى وتعبان وحاسس رغم ان هو خد بالك من حاجه، هو متاكد لحد هذه اللحظه ان يوسف عليه السلام عايش، عارف، لانه هيكون نبي، لانه شاف الرؤيه وهو اللي اول الرؤيه بنفسه، يعني عارف يقين ان يوسف عايش. وبنيامين ما قالولوش انه مات، ده قالوله ده متاخد هناك عبد رقيق عند عزيز مصر لانه اتظبط وهو بيسرق، يبقى الاثنين عايشين، بس انا اتحرمت من الاثنين، وفوق ده كله كمان ده انا اتعميت، وفوق ده كله كمان ما عنديش قدره اروح اي مكان، وفوق ده كله كمان انا مش عارف ايه اللي يحصل بعد كده كمان. يعني اولادي دول اذا كانوا دبروا المؤامرات ديت لفقد يوسف وبعدين بنيامين، يا ترى مخبيين لايه؟ ده اكيد دار برضه في ذهن يعقوب عليه السلام، يا ترى هم مخبيين لايه؟ عشان كده وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. عارف بيضت عينين ايه؟ عارف النن الاسود ده ما بقاش فيه سواد في العين، عينه كلها بقت بيضة من كتر الحزن، سحابة الحزن نزلت على عينيه غطت كل السواد اللي موجود في عينيه، أصبحت عينيه الاتنين بيضة ما فيهاش أي أثر للسواد. عليه السلام، شفت قد إيه الأنبياء بيبتروا؟ عشان لما يحصل لك بلاء ما تقولش اشمعنى أنا، أهو نبي الله يعقوب. هتقول لي بقى ذنوب ومعاصي، ذنوب إيه بقى اللي عملها سيدنا يعقوب؟ ده انسان معصوم من الذنوب، من كبائر الذنوب ومن هذه الاشياء، ورغم ذلك ابتلي هذا الابتلاء الشديد، واتحرم من اعز اثنين من اولاده، وما يعرفش الاولاني حصل له ايه ولا راح فين اصلا، والتاني اتاخد عبد رقيق وده كان من احب الناس الى قلبي. ايه البلاء ده كله؟ ايه الابتلاء دي؟ زي ما قلت لك، الله عز وجل لا يريد منك الا قلبك، والابتلاءات تقوي القلب، بل وهي ماده حياه القلب. والله لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عشان ما جيش تقول ليه يا رب ليه، وليه اللي بيحصل لي ده ليه، هو أنا عملت إيه في حياتي؟ هو سيدنا يعقوب عمل إيه في حياته؟ عشان لما تربط بين البلاء وبين اللي عملته، لا، الموضوع مش كده، البلاء حاجة تانية، الابتلاء ده له حكم كثيرة جدا احنا اتكلمنا عنها منذ خمس ست حلقات، لكن في النهاية هو يعقوب سيدنا يعقوب عليه السلام عمل إيه؟ لما انسان يبتلى يقول هو انا عملت ايه في حياتي يا ناس عشان يحصل لي ده كله، وهو سيدنا يعقوب عمل ايه في حياته؟ فكر كده، سيدنا يعقوب عمل حاجه؟ ده ليل ونهار عباده لله، ده ليل ونهار ذكر وتسبيح وصلاه لله سبحانه وتعالى، وما عملش اي معصيه، وما عملش اي حاجه تغضب ربنا، ورغم ذلك ابتلي هذا البلاء الشديد. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولاده بدأ يصعب في ودي أول مرة تحصل معهم، 40 سنة ما صعبش عليهم، 40 سنة بيبكي على يوسف عليه السلام، ما فيش مرة فكروا يطبطبوا عليه، 40 سنة ما فكروش حتى بعد الأربعين سنة يقولوا أو في خلال 40 سنة يقولوا اطمئن ده يوسف إحنا بعناه لواحد، والواحد ده كان رايح في اتجاه مصر فربما يكون في مصر، يعني ما طمنوش قلبه حتى بكلمة. 40 سنة وشايفين أبوهم قدامهم بيعني بكاء شديد مرير على يوسف ما طمنوش في اللحظة دي بس حنت قلوبهم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يا أبانا احنا خايفين عليك، هو انت هتفضل تبكي وتقطع في نفسك كده لحد ما تهلك وتضيع صحتك وتضيع وتموت ونلاقيك وقعت قدامنا؟ معنى الكلام كده حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني هتفضل كده تبكي لحد ما جسمك ينحل وقوتك تضعف؟ طب طب ارفق بنفسك، خاف على نفسك يا أبي، احنا محتاجين لك، يعني معنى الكلام كده، فاهم ازاي؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. صدقني يا أخي وتصدقيني أختي الفاضلة، لو قلت لكم إن أكتر آية في القرآن كله من أول القرآن لآخره أكتر آية بتشرخ قلبي هي الآية ديت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بيقولهم أنا مش بشتكي لكم أنتم، أنا بشتكي كل همومي وغمومي وآلامي وأحزاني لربي حبيبي. تعرف تشكي همومك لربك، تعرف تسيبك من البشر وتقعد كده في غرفتك وتقفل على نفسك وتقول له يا حبيبي جوايا هموم وآلام وأحزان، ائذن لي يا ربي إن أحكي لك همومي وأحزاني، ائذن لي يا ربي يا حبيبي إن أنا أفضي لك ما في صدري، ائذن لي يا ربي إن أقول لك إيه اللي تعبني. وهو عارف سبحانه وتعالى وهو أعلم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأقعد كلم ربك كده وناجي ربك وأقعد أقول له يا ربي تعبان، تعبان من ولادي اللي بيعقوني يا ربي، تعبان من ابني اللي عمل كذا وكذا، تعبان من زوجتي اللي أذتني أو هي تعبانة من زوجها اللي أذاها، أو تعبان من الرجل اللي أذاني وخد فلوسي ونصب عليا، أو تعبان من فلان اللي قتل ابني وأنا ماليش قدر على إن أنا أرد عليه، أو تعبان من اللي حصل فيا، أو تعبان أو، واحكي همومك وفضفض مع ربك سبحانه وتعالى. يعني بيبقى إحساس جميل أوي أوي إن أنت تقعد كده وتقول يا رب أنا تعبان من كذا، يا رب يا رب أنا أنا أنا تعبت من الموضوع الفلاني، يا رب أنا أنا مش عارف أعمل إيه، يا رب حلها من عندك، يا رب دبرني من عندك، يا رب فرج همي، ما حدش يقدر يفرج همي إلا أنت يا رب العالمين. وابتدي كده ابتدي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يقول الدعاء ده أو الثناء دوت أبدله الله مكان همه وحزنه فرحا وسرورا وسعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. اقعد قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده ربنا سبحانه وتعالى نجى بهذه الكلمات سيدنا يونس وقال وكذلك ننجي المؤمنين. اقعد قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب لو وكلتني النفس أنا ضيع، لكن يا ربي أنا وكلتك، يا رب وكلتك وأنت خير حافظ، يا رب احفظني واسترني، يا رب نجيني من الهموم والغموم. ادعو قرب من ربنا واشكو كده وبث شكواك إلى المولى عز وجل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله، أنا عارف إن الفرج قريب، أنا عارف إن يوسف هيرجع لي وبنيامين هيرجع لي، أعلم من الله ما لا تعلمون، لأن أنا بيوحى إلي من السماء. الجزء ده يا جماعة ناخد منه دروس كتير قوي وجميلة قوي. أول درس ناخده يا جماعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن يجوز البكاء والتأسف عند المصيبة مدام الكلام ده بلا تضجر وبلا اعتراض على قدر الله وعلى قضائه. والدليل على هذا حديث البخاري أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكى على موت ابنه إبراهيم عليه السلام وقال له عبد الرحمن بن عوف أنت تفعل هكذا يا رسول، أنت بتبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون، لكن في نفس الوقت ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. واحد يسأل سؤال يقول طب ده في واحد من العباد من التابعين اسمه الفضيل بن عياض، كان ليه ابن لما ابنه ده مات عمل ايه الفضائل ابن عياض يا جماعه؟ دخل بيته وراح ايه يعني اغتسل وراح لابس لبس جميل جدا وراح حاطط الطيب والزعفران يعني الطيب عفوا وتطيب وكده وخرج في اجمل وابهى زينه وهو يبتسم. فالناس بتقول له افي مثل هذا الموطن يا فضيل؟ ابنك لسه ميت وانت بتتزين وتحط عطر؟ قال اراد الشيطان مني ان اعترض على امر الله وعلى قضاء الله فاردت ان اياس الشيطان او ارغم انف الشيطان. فظن بعض الناس ان صبر الفضيل غلب صبر النبي، حاشا لله. فالامام ابن تيميه لما سالوا بعض التلاميذ في هذه المساله قال لهم كلمه جميله قوي، قال لهم ان المولى عز وجل له على العبد في كل موطن عبوديه خاصه. عبوديه الوقت دوت لما ابني يموت عبوديه الوقت ده تحتاج عبوديتين في وقت واحد، اللي هي ايه يا اخويا وحبيبي؟ الرضا والرحمه. الرضا والرحمه. قلب الفضيل بن عياض لم يستوعب الا عبوديه واحده، ليه؟ عبوديه الرضا. فكان خارج مبتسم فرحان سعيد، مش سعيد بموت ابنه، لا عايز يرغم انف الشيطان. انما قلب النبي استوعب العبوديتين في وقت واحد، قال ايه؟ قال ان العين لتدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. دي عبوديه الرحمه يا جماعه، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، دي عبوديه الرضا. فلم يجمع العبوديتين الا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بتصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. الدرس الثاني ان المصائب يذكر بعضها ببعض. دايما يا جماعه لما واحد مثلا ايه يعني مثلا ابوه مات من 5 سنين، جت بعد 5 سنين امه ماتت، فلما امه ماتت فتلاقيه يقول ايه؟ الله يرحمك يابا. طب ما تقول الله يرحمك يا امي، ايوه هيقول برضه الله يرحمك يا امي، لكن موت امه فكره بموت ابوه. فالمصائب يذكر بعضها ببعض. واحد اتسرقت منه عربيه، وكانت اتسرقت منه عربيه ثانيه من 5 سنين، فيقول يا خبر ابيض، يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني اتسرقت عربيه دلوقتي ومن 5 سنين كمان اتسرقت، فيتذكر المصيبه الاولى مع انه كان نسيها، سبحان الملك. الحاجه الثالثه ان من ضمن نعم ربنا سبحانه وتعالى على امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه اعطاها نعمه الاسترجاع. ايه الاسترجاع؟ قول انا لله وانا اليه راجعون. دي نعمه لم تؤتها اي امه الا امه النبي عليه السلام. ولو كانت امه نبي الله يعقوب كانت اوتيت هذه النعمه لقال يعقوب عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن قال إيه؟ قال يا أسفا على يوسف، ولم يقل إنا لله وإنا إليه راجعون. خدت بالك؟ فلم تعط أمة من الأمم نعمة الاسترجاع إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب النعمة دي يعني إيه الثواب؟ ده الثواب بتاع عظيم جدا، سبحان الله. ده كمان ليها أجر كمان، يعني ليها كمان يعني نعمة كبيرة جدا في الدنيا حتى. الحديث رواه مسلم أن أم سلمة لما مات أبو سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أبو سلمة فقولي الحمد لله إن لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت في نفسها ومن خير من أبي سلمة؟ هو في حد في الدنيا دي أحسن من أبي سلمة؟ ولكن النبي دلها على كده، فقالت مثل ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي يعني في موت أبي سلمة واخلف لي خيرا منها. قالت فأخلف الله لي خيرا منه، فقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نعمة الاسترجاع نعمة لم تؤتها إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة أخوي وحبيبي، ده يوضح لك شدة الألم والحزن الذي حل على قلب يعقوب بغياب بنيامين. الحزن اشتد قوي قوي، لان هو ما زال لحد الان ما نسيش ابدا حزنه على مين؟ على يوسف عليه السلام. جه تجدد الحزن بايه؟ بغياب بنيامين. خامس حاجه ودي مهمه قوي قوي، ان شكوى المؤمن همه وغمه الى الله دوت من اعظم اسباب الفرج. ان انت لما تقول يا حبيبي يا ربي يا وكيلي يا وتقعد بقى تساله باسماء الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم، يا رب فرج همي، يا رب يا رب ده انا نزل بي من الهم كذا وكذا وكذا، وابكي بين ايديه وانكسر بين ايدين ربنا وذل نفسك بين يدي الله، والله العظيم من اعظم النعم ومن اعظم الابواب التي تدخل بها على الله سبحانه وتعالى باب الذل والانكسار. الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله يقول اردت ان ادخل على الله عز وجل من باب الصلاه فوجدت ملايين البشر، ومن باب الصيام ملايين البشر، فما أردت أن أدخل على الله عز وجل من باب الذل والانكسار ما وجدت إلا قليلا من البشر، قليل جدا اللي بيعرفوا يعني يذل نفسهم وينكسروا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنه كده تقوم بالليل كده وتسجد بين يدي الله ودموعك بتبل سجادة الصلاة وانت عمال تقول له يا رب يا رب فرج همي، يا رب فرج همي يا رب يا رب. وبعدين كده واقعد كده بعد الصلاه وادعي رب نفسك تتجوز، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، اديتني خير يا رب لكن محتاج، محتاج ان اتجوز يا رب، محتاج ان انا اتجوز، ارزقني يا رب بزوج صالح يا رب، محتاج ذريه صالحه يا رب، ارزقني يا رب اني رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ادعي وذل نفسك وانكسر بين يدي الله وشوف النتيجه ان شاء الله، ربنا هيكرمك اخر كرم بفضل الله. سؤال صغير أخ، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حجب عن الناس أو عن أغلب الناس فيما عدا الأنبياء ببعض الأشياء؟ يعني علم الغيب، علم الغيب لا يعلمه على مش طبعا على إطلاقه لا يعلمه إلا الله، إنما بعض الغيبيات يعلمها بعض الأنبياء، صح كده؟ في بعض الغيبيات ربنا أطلع عليها الأنبياء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الموضوع هو خلاص، إلا بقى إلا ده استثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى بعض الأنبياء أو ممكن يكون جل الأنبياء يعلمون بعض الغيبيات التي أذن الله فيها، لكن كل الناس بلا استثناء لا أحد منهم يعلم الغيب. ليه؟ تصدق أن دي رحمة؟ إيه ده، معقولة؟ يعني انا لو كنت اعلم الغيب ما دي كانت حاجه حلوه قوي، ان انا بقعد كده وعارف الغيبيات وعارف في ايه اللي هيحصل بعد كده وفي ايه اللي حصل بعد كده وايه، والناس بقى شايله لي ايه في صدرها. هو دي مصيبه، عارف ليه مصيبه؟ لو حضرتك عرفت في علم الغيب، على سبيل المثال لو عرفت ان انت ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ان انت هتكون بعد 10 سنين مثلا وزير في البلد الفلانيه، هتقول بس خلاص مش ربنا قدرها لي، لا هشتغل ولا هتعلم ولا هعمل، واللي ربنا مقدره هيحصل هيحصل. يبقى انت كده اللي هتاخد بالاسباب ولا هتعمل اي حاجه. ربنا مقدر لك ان انت هتتجوز بعد سنه، خلاص لا هجهز ولا هشتغل ولا اعمل، مش هو قدرني ان هتجوز يبقى هتجوز غصب عن اي حد، ما دام ربنا قدرها يبقى هتجوز، لا هتاخد بالاسباب. يبقى في الوقت دوت لو ربنا اطلع الناس على الغيبيات لفسدت الدنيا كلها، لان كل الناس هيتركوا الاسباب ولن تجد أحدا يعمل أي شيء في الكون. ده أول علة وأول سبب إن ربنا ما أطلعش الناس على الغيب. الحاجة التانية يا أخوي وحبيبي، إن لو ربنا أطلع الناس على الغيب لفسدت الحياة بين الناس. إزاي؟ أنا قابلت واحد والراجل ده بيضمر لي في قلبه الحقد والحسد والغيرة ونفسه يخلص عليا ونفسه يعمل فيه أي حاجة، فأنا ربنا أطلعني على الغيب فشفت اللي في قلبه، طب إزاي هتعامل معاه؟ يعني فاخد بالك الموضوع إزاي؟ وهو اطلع على قلب فلان فلقى فلان ده بيحقد عليه فبرضه هيكرهه، هتلاقي الدنيا كلها اتملت كره واتملت فساد واتملت ضياع. عشان كده من حكمة ربنا بل ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يطلع أحدا من البشر على الغيب. عرفت الحكمة بقى الجميلة دي؟ حكمة جميلة وجليلة سبحان الله. سيدنا يعقوب عليه السلام رغم الحزن الشديد الذي حدث له، ابنه الأولاني فقده من 40 سنة بكى عليه لحد ما عينه اتعمت، وابنه الثاني خلاص بقى عبد رقيق عند عزيز مصر، هو ما يعرفش طبعا عزيز مصر ده يوسف عليه السلام، هو يعرف ان اسمه يوسف خلاص، انما ما يعرفش ان ده ابنه، واخد بالك؟ طيب فابنه الثاني بقى عبد رقيق، يعمل ايه من شده الحزن؟ برضه لم يستسلم للياس ابدا، لانه عنده حسن ظن بالله وعنده يقين في الله وعنده توكل، وبعدين عنده حاجه ثانيه كمان، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارم أن الفرج قريب إن شاء الله، وأن ربنا مش هيخزني، ده أنا نبي من أنبيائه. يعني الأنبياء نحن معاشر الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. يبتلى النبي لكن تكون العاقبة في النهاية لهذا النبي. شفت قد إيه سورة يوسف بتنقلك من نعمة لابتلاء لدرس لخلق جميل لصفة جميلة لحسن تعامل لعفو لرحمة لحاجات جميلة قوي قوي. طول ما احنا عايشين مع سورة يوسف عمالين بنتعلم وبناخد دروس وبنتعلم حاجات جميلة جدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه السورة العظيمة. قال يا بني، قال لهم إيه؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال لهم هو مش بنيامين اتاخد واصبح عبد رقيق عند فلان، خلاص اده عرفنا مكانه، لكن انا بطلب منكم بقى ان انتوا تروحوا وتتحسسوا وتقعدوا كده تدوروا وايه وما تيأسوش، اوعى حد ييأس من روح الله، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه؟ لأن الكافر ده عياذا بالله يعني بيكذب بالمنظر ده، بيكذب بالربوبية، لا يؤمن بأن ربنا هو الرب، هو الإله سبحانه وتعالى. يعني خلاص هو ما عندوش قناعة ولا عنده ثقة في رحمة الله ولا في روح الله. فيعني عشان كده إيه المولى عز وجل قال إيه؟ إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال لهم طب روحوا بقى، مش عايزكم تقعدوا هنا، روحوا دوروا على يوسف، لأن لو لقيتم يوسف خلاص إحنا عرفنا مكان بنيامين، ويمكن يوسف لو لقيناه يمكن يكون هو الطريق اللي إحنا نقدر من خلاله نخلص بنيامين. ولو عرفنا مكان يوسف على الأقل حتى نبقى عرفنا مكان دوت ومكان دوت، نقدر نزورهم نشوفهم، نقدر يعني نحاول بقدر الإمكان يبقى في صلة ما تنقطعش بيننا وبين يوسف وبين بنيامين. هيبتدي إخواته إخوة يوسف التسعة هيبتدوا يعدوا الرحلة ويعدوا الراحلة علشان ياخدوا بقى المسافة تاني مرة تانية ويروحوا من فلسطين لمصر. شفت قد إيه سبحان الله، شفت قد إيه الإنسان اللي بيعق أمه وأبوه، شفت الإنسان اللي بيخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى شفت بيتعذب قد إيه، وشفت الإنسان اللي بيطيع ربنا ربنا بيكرمه قد إيه. شفت يوسف صبر على إيه، شفت لما ترمى في البير وكان راضي، لما ترمى في غيابة الجب وكان راضي، شفت لما باعوا بقى عبد رقيق كان راضي برضو، شفت لما دخل السجن وكان راضي، شفت لما أصبح عزيز مصر ربنا عوض صبره خير إزاي. ورغم ذلك ما انقلبش بقى الانتقام وحقد وأبدا، انتقل إلى مرحلة المحبة وحب الخير للناس، وإنه هو عايز يوصل خير للشرق الأوسط كله، وكان رحمة على الأمة المسلمة وعلى الأمة الكافرة أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. قد إيه يوسف عليه السلام مثال جميل جدا للصبر والرضا واليقين والجهد والبذل والطموح والأمل. يوسف الأحلام، يوسف الأحلام، لأن أحلمنا أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، وأمنا أن كل الأمة المسلمة تكون في عفو ورحمة ولين يوسف عليه السلام، وأمنا أن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن ليوسف عليه السلام. شفت قد إيه مثال عجيب قوي. بدأ إخوة يوسف يعدوا بقى الرحلة علشان يروحوا يدوروا على يوسف. يا ترى ايه اللي هيحصل في الرحله دي يا جماعه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل لهم في الرحله ديت؟ ويا ترى هتكون ديت اخر رحله ليهم يروحوا فيها مصر، ولا لسه في مشوره تانية هيروحوا مصر مره واثنين وثلاثه؟ ويا ترى الرحله الاخيره ديت ممكن يكون فيها الفرج بقى ويعني والمشاكل كلها تنتهي، ولا لسه المشاكل دي ما انش الاوان انها تنتهي؟ ويا ترى هيكتشفوا ان يوسف عزيز مصر ده هو يوسف اخوهم، ولا لسه برضو يعني الموضوع لسه ما استواش؟ ويا ترى يوسف كان بيحضر لهم مفاجآت ايه بقى بتنتظرهم في مصر؟ يعني الحقيقه يعني يعني الموضوع تحس في الصوره طول ما انت ماشي فيها كلها مفاجآت يعني. وبعدين سبحان الله ومفاجآت ايه غير متوقعه. يعني احنا حتى فاكر لما اتكلمنا عن ايه، طب يعقوب عليه السلام بيحب يوسف، حلو ولا مش حلو؟ طبعا جميل. يوم يترمي في الايه، في غيابه الجب. طب هو ترمي في غيابه الجب يتباعه ويبقى في قصر العزيز سبحان الله. طب هو في قصر العزيز يخش السجن، طب هو في السجن يبقى عزيز مصر. يعني انت واخد بالك مفاجئات غير متوقعه. واحد عفوا ماشي فخبطه قطر، فبعد كده بقى بطل العالم في الكاراتيه. طب ازاي يعني؟ فاهم ازاي يعني؟ هي حاجات كده مفاجآت مفاجآت. طول ما انت ماشي مع صورة يوسف تجد مفاجآت مفاجآت مفاجآت، لكن سبحان الله في اللحظة ديت تحس من كلمة سيدنا يعقوب وأعلم من الله ما لا تعلمون، كأن سيدنا يعقوب كان حاسس ان المشوار الأخير دوت هيكون فيه الفرج. ربما يكون الوحي جاله وقال له خلي ولادك يروحوا مصر دلوقتي هيلاقوا الفرج هناك، وربنا هي يعني هيجعلها هي رحلة الفرج الرحلة الأخيرة دي. ربما، ما هو نبي يوحى إليه من السماء. المهم إن في النهاية إن سيدنا يعقوب كان حاسس من جواه بشيء من الأمل، لأن هو طبعا عنده يقين وثقة في الله عالية جدا. فقال لهم إيه؟ قال لهم يا بنية اذهبوا فتحسسوا، شموا أخبار كده وبالراحة من غير ما تعملوا مشاكل، تحسسوا كده الأخبار في مصر هنا في الحتة ديت في المكان ده، اقعدوا اسألوا. وبعدين ده انتوا تسعة، يعني بفضل الله لو كل واحد حتى سأل في مكان تقدروا تغطوا بلد كاملة. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، شو لوحده، طمنوا برضو على أخوه لأن أخوه دلوقتي متاخد وبقى عبد رقيق عند عزيز مصر، فبرضو روح اسألوا ربما هو يكون وصل له أخبار عن يوسف. ولما تلاقوا يوسف برضو عرفوه أخبار أخوه، ربما يكون يقدر يكون سبب في تفريج هم إيه، هم أخوه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أخويا وحبيبي، مهما كثرت مشاكلك ومهما كثرت آلامك وأحزانك، اوعى تيأس من رحمة الله. أختي الفاضلة، مهما كثرت أحزانك وآلامك ومهما حصل لك ومهما تعبت في حياتك، اوعى تيأس من رحمة الله واوعى تيأس من روح الله. والله الفرج قريب إن شاء الله، إن شاء الله، لأن ربنا قال كده، قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة يعني الوقت عمال بيجري معاكم بسرعة، واللحظات الجميلة بتنتهي معاكم بسرعة، لكن أمل في الله كبير إن شاء الله نحن نلتقي غدا على الخير إن شاء الله، ونشوف يا ترى الرحلة الأخيرة لإخوة يوسف إيه اللي حصل فيها وإيه اللي يحصل فيها وإيه المفاجأة الجميلة اللي محضرها لهم يوسف عليه السلام. ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله من خلال الحلقة اللي هنبقى فيها مع بعض غدا إن شاء الله، الحلقة رقم 27. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، كذب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هبي للسجن والكرب، حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام، تحلو به الآلام. بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الأحلام.